طير بيفرح بسماها وروحك تسرح وياها، طير بيفرح بسماها وروحك تسرح وياها، وبتهنى بشم هواها وبتهنى بشم هواها، ويفرح قلب المكروبة والأرض الهادي محبوبة بلاقي عزة ومطلوبة والأرض الهادي.